يا دار نحييكم نحن الأطفال وبأحلى قول نأتيكم من راديو دار. راديو دار نحييكم نحن الأطفال وبأحلى قول نأتيكم من راديو دار. نحن الأطفال نحن الأطفال من راديو دار نحييكم نحن الأطفال من راديو دار نحييكم نحن الأطفال. ونبقى الآن مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. أخرجه البخاري. رجد الأنس على الأطفال فهو شيء على فضل هدال. رجد الأنس على الأطفال فهو شيء على فضل هدال. رجدان رجدان.